فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد الآيات الأحكام التي نتكلم عنها الآن، دخلنا في حكم الخمس وانا اتكلم من ايات الاحكام في سوره البقره، سنقف معها طويلا، انه ايضا مساله المعاملات في البقره طويله جدا، ومساله النسك والانساك في البقره طويل جدا، لذلك نحن ناخذ يعني نبحث في الاحكام الوحده تلو الاخرى، وان شاء الله يستجيبون لنا، هذه اهم شيء. قال الله تعالى: ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. تشير هذه الايات ان الصفا والمروه علامه من علامات الدين التي جعلها الله جل وعلا علما ومشعرا يعبدونه عندها بالدعاء والذكر واساس العلم، وامر بالسعي بين الجبلين، وهذا تحيئا لشعائر شعائر الاسلام، ومنسك من مناسك الاسلام لحسن التفريط به، لأنه تشريع الحكيم العليم، وقد أمر به القريب حين سأل ربه جل وعلا أن يريد المناسك، قال: وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فمن قصد الحج فعليه أن يطوف بالصفا والمروة. سبب النزول ما ورد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن عمرو بن الزبير قال لها: أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. أراد أن يقول هي سنة، ولأن الله تعالى لم يجعل لها عقابا غير أنه قال فلا يطوف بهما. فقالت عائشة: فما أرى على أحد جناحا ألا يطوف، أو قال: فما أرى على أحد جناحا ألا يطوف بهما. فقالت عائشة رضي الله عنها: سما قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت على ما أولتها كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال عروة لها بأنه لا جناح على من ترك الطواف، فقالت: لا يا ابن أختي، إنها لو كانت على ما أولتها لقال فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ولكنها إنما نزلت في الأنصار. الأنصار كانوا يستحيونها، كانوا قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها، وكان من أهل لها يتحرى أن يطوف بين الصفا والمروة. فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إن كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية. فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه. قالت عائشة: ثم قد سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما، فليس لأحد أن يدع الطواف بهما. عائشة قالت لعروة: لو كان كما تقول بأنه المستحب الطواف ليس واجبا لقال فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، لكنه قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هنا مسألة مهمة جدا في مسائل القرآن، كما قلت سبب النزول فيه دلالات واضحة جدا على تمكين المفسر من أن يعرف الآية على وجهها، وعلى أن يعلم ما يعني التفسير الصحيح للآيات، وأيضا التأويل الذي يبحث عن مراد الله جل في علاه فيصل إليه سريعا. سبب النزول من فوائده، من عظيم فوائده وهذا الباب، أنه يفتح أبوابا مغلقة حتى يصل المرء إلى صحيح المراد من الآيات. فقالت يا ابن أختي، لو كان كما تقول لقال الله تعالى فلا جناح عليه ألا يطوف بهم، كان يستحيون وكان الأمر عليهم شاقا، لأنهم كانوا يعني يهلون لمنات الطاغية ويطوفون يعني بين الصفا والمروة، حتى جاء تحرجا عظيما من ذلك لما علموا الطواف. فأنزل الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، قال فمن حج البيت اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فيها كما قلت دلالة على البيان الواضح الجلي من عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أرادت أن تبين له ذلك. لذلك قالت ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما فليس أحد أن يدع الطواف بهما, يعني ليس أحد أن يدع الطواف بين الصفا والمروة. هذه المسألة المشكلة عند العلماء التي يقول فيها العلماء على ما الراجح من المرجوح, لا سيما أن الأدلة صراحة فيها أدلة كثيرة قد جاءت في الاختلاف في مسألة استقبال القبلة. الأحكام التشريعية هو الذي نريده الآن, هو يبقى إذن مسألة ألا أن يطوف بهما هو رفع الحرج عنهم على ما كان من الجاهلية وكانوا يتعبدون لهذه الأصنام الإمانات. الأحكام الشرعية, السعي بين الصفا والمروة هل هو ركن أم هو واجب أم هو مستحب؟ ولو والثمرة طبعا ثمرة الاختلاف الركن والواجب والمستحب, أما الفرق بين الثلاثة؟ طبعا في الحج يقولون بالركن والمستحب والواجب. الركن يبطل الحج بدونه, الركن يبطل الحج بدونه, والواجب يجب لكن يجبر بدم, لا توقف صحة الحج عليه, لا يجبر بدم. الثالث مستحب, وهذا القول الثالث على أنه مستحب من أضعف الأقوال. والأحكام الشرعية مهمة ليتمرس المرء على إشارة الآيات إلى الأحكام العظيمة الفقهية التي يكون فيها الثراء حتى في يعني الاطلاع عليها والتمسك بها. المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة, مسألة السعي بين الصفا والمروة هو واجب هو ركن هو مستحب لا شيء فيه, على ثلاث أقوال. القول الأول أنه ركن أركان الحج ومن تركه يبطل حجه, وهو مذهب الشافعية والمالكية. قالوا بين الصفا والمروة حج طواف, وهذا الشافعية والمالكية يرون أن الطواف ركن من أركان الحج. فالقول الأول قول الشافعية والمالكية, هم قالوا الصفا والمروة الطواف بهما ركن من أركان الحج والعمرة. فنقول والدلالة على ذلك كثيرة, فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف الصفا والمروة ووسع جدا, وهو يطوف طبعا كان في جلد, فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف وأمرهم بالطواف لما سمع المشركين يقولون يعني جاءكم ناس أصابتهم حمى يثرب, فأراد أن يبين الجلد في ذلك. لكن نقول الطواف بين الصفا والمروة حتى وإن كان فإنه ركن من أركان الحج, لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقال خذوا عني مناسككم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصعد إلى الصفا يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله, أبدأ بما بدأ الله به. وهو أتى سبعة أشواط, ولما قال بذلك ليؤتس به خذوا عني مناسككم, وتعضيدا لقول الله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما. والنبي صلى الله عليه وسلم يرى في قوله خذوا عني مناسككم أن هذا واجب لابد من أخذ به. أيضا عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها ورد عنها في صحيح أنها قالت ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. هذا تأكيد على ركنية الطواف بين الصفا والمروة. لعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. في أمران, الأمر الأول أنها أثبتت بأنه لابد من الطواف بين الصفا والمروة أن هذا ركن. الأمر الثاني في قولها لعمري يعني حياتي, وهذا يمين لا يجوز. والصحيح أن هذا للقسم ولعمري مما درج عليه اللسان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمري كل لمن أكل برقية باطل فلقد أكلت برقية حق. لعمري ما أتم الله حجة من لم يطف بين الصفا والمروة. وهذا كله دليل القول الأول, وهو بأن الصفا والمروة من شعائر الله وأنها من النسك وأنها واجبة يعني أو ركن, هي ركن فلا يصح الحج بدونه. المذهب الثاني هو ما استدل به الحنفية وأيضا استدل به أبو ثور في الصفا والمروة, فقالوا هو واجب ليس بركن, واستدلوا على ذلك ببعض الأدلة منها الآية بأن الله جل في علاه رفع الإثم عمن تطوف بهما, قال فلا جناح عليه أن يتطوف بهما, ورفع الجناح يدل على الإباحة لا على أنه ركن. ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم جعله واجبا فصار كالوقوف بمزدلفة في أرم الجمار وطوف الصدر ويجزع عنه دم إذا تركه. هذا أيضا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بتمام الحج وليس فيه السعي بين السعي بين الصفا والمروة، ولأنه من فروض لو كان من فروض وأركان لبيان النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عمر بن المدرس يعني سنرد عليه الآن صراحة لا ناقة لهم فيه ولا جمل. العجيب أنهم قالوا وجه الدلالة من حديث عمر بن المدرس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر له المبيت، لم يذكر له السعي من الصفا والمروة، وأيضا يعني ما بين له لو كان واجبا لبين له. المذهب الثالث وهو أنه تطوع يعني مستحب. شوف آخر زمان ماذا يحدث، تطوع، وسأل على ذلك بقوله ومن تطوع خيرا فهو خير له ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. فمن تركه الأشياء عليه عملا بالظاهر، وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، هذا الذي قاله ابن عباس، استدل بسنية الطواف على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرف، هو قد أدرك عرف. ولذلك ابن عباس يقول ما لم يطف ببيت وبصفا والمروة فحج صحيح. طيب ها عندنا أقوال ثلاثة في مسألة الصفا والمروة. القول الأول وهو القول الصحيح والقول السديد، الصفا والمروة واجب من واجبات الحج، أي أقصد ركن من أركان الحج، يبقى أركان الحج الطواف بين الصفا والمروة. والآية صريحة جدا عندما قال الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أعتمر فلا جناح عليه أن يطوف. حديث العمري ما أتم الله حج من لم يطف البيت، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وهذا كله دلالة أنها وقفت بجانبي حتى وقف على رجله كما يقولون، زوجة تفعل ذلك معه وتأخذه إلى الحج وتتجادل معه على الصفا والمروة، فتجادلاني يتجادلاني أطراف الحديث علميا. فمن يتبنى الركنية هي المرأة، فتبين له وتفند له، وتقول عائشة تقول بذلك لأنها قالت لعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة، ولما تقول ذلك وتكون مؤكدة نقول أنها علمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. أما العمري هنا كدرجة على لسان العرب. هذا بالنسبة لمسألة الذين قالوا بأنها ركن والذين قالوا بأنها واجب، استدلوا بالآية وليس لهم في مسألة الآية كبير يعني علم في هذا الباب، وقالوا بأنها واجب ليست بركن. واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يواظب إلا على الواجب. هذا في تأصيلتهم الحنفية والثوري، وتناسوا أنه إذا أتى الأمر بها صار كان الأمر على الوجوب حتى تأتي قرينة تصرف من الوجوب إلى الاستحباب. لكنهم قالوا بأنه قوله فلا جناح على الطواف بهما رفع الجناح يدل على الإباحة. قلنا سبب المزيد مقيد في هذا الباب، لهم كانوا يستحيون من الطواف فأذن لهم أن الله جل في علاه وأن يسقطوا عنهم يعني ما كان من الجاهلية، فقد انمحى عن صحيفته. والاستدلال بعروة بن المدرس أنه قال ما أتيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمزدلفة، قلت يا رسول الله إني أتعبت نفسي أفلت راحلتي وجئت من جبل طي، أو قال ما تركت حبلا إلا وقفت عليه، يعني عارف يعني هو كان يعرف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه بجمع وكان قد وقف بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. قال فقد تم حجه وقضى تفثه. فقالوا هذه دلالة لا شيء عليه، وأن الصفا والمروة هي واجب وليست ركنا. والثالث أنه قال بأنها تطوع كما قوله من تطوع خيرا فهو خير الله. طيب أرد على الثالث أو لا حتى تسلم أدلتنا، ومن تطوع خيرا فهو خير الله، ومن تطوع بالحج مرة أخرى فهو خير الله. وراء كيف تعامل مع الإخوة الأفاضل وتعاملنا معهم. من تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، يعني من تطوع بعمرة أو بحج آخر فإن الله بعليم وشاكر، فإن الله شاكر له عليم وسيجعل له من يعين على ذلك. ولا مستمسك ما قال ابن عباس في هذا الباب الحج عرف، أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرف، فيها دلالة على أنه غير عرفة وإن كان مهما لكنه لا يعني لا يؤثر ركنا. والصحيح هذا وجهة النظر عندهم. وصح أن نقول في قوله الحج عرفة يعني أعظم أركان الحج عرفة، وهذا لا يستلزم منه عدم الأركان الأخرى. وحديث عروة بن المدرس سهل جدا الكلام عليه والرد عليه، لأنه أولا لم يعلم صاحب الصلاة السلام، لم يعلمه الأشياء التي رآه يتعلمها ويعملها. وهنا نقول أيضا إن كان حديث ركنية السفر المروة من أهمية المكان، أيضا حديث عروة بن المدرس من أهمية المكان، أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المزدلفة، جئت من جبل طي، قلت جئت من جبل طي ما تركت يوما وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال من صلى معنا هذه الصلاة ووقف معنا هذا الموقف، وقد أدرك عرفة قبل ليلة الأنهار فقد تم حجه وقضى تفاته. إذن إخواني الكرام، الصفا والمروة ركن من أركان الحج، والثمرة أنه من لم يأتي بها بطل حج أو حجه معلق حتى يأتي بالصفا والمروة، ولا يجوره دم على ما قال الحنفية. فقول الجمهور والصحيح، وأنه قال أبدأ مما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. فالحق أن نقول أن قول جميع أهل العلم يأتسون برسول الله صلى الله عليه وسلم بأن السعي من الصفا والمروة هو من الأركان. يرجح أن الصفا والمروة من الأركان، ومن لم يأتي بالصفا والمروة لم يصح حجه، ما زال معلقا، أو في العمرة ما زال معلقا، لو دام يرجع وأن يطوف بالبيت ويطوف بالصفا والمروة. إذن الخلاصة بذلك أنه يجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب أن يحترز المرء من أن يزيد شيئا أو ينقص شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فمرهون العمل الصالح، قبول العمل الصالح بالاتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم، مرهون نجاة الإنسان أيضا ببيان هذه العقيدة النقية الصحيحة، وأيضا بالتمسك برسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل على نشرها بين الناس، لا سيما كما قلنا إذا جاءت السنة مفصلة في هذا الباب ليس عليها احتمالات فلا يعبأ بها. الله يجعلنا مما تمسك بالسنة. إذا السنة أن نقول من واجبات الحج، أو يعني ما الحج من أركانه الطواف بين الصفا والمروة، لأنه إن قلنا الركن الطواف بالبيت، يبقى الطواف بالبيت يجر الطواف بين الصفا والمروة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.